عيدوا عيدا سعيدا عيدوا والبسوا ثوبا جديدا والبسوا عيدوا عيدا سعيدا عيدوا والبسوا ثوبا جديدا والبسوا أطلقوا الأفراح تسري للدنا تهدي النشيد والمدى يختال زهوا يخجل النجم البعيدا أطلقوا الأفراح تسري للدنا تهدي النشيد والمدى يختال زهوا يخجل النجم البعيدا والربا فاحت أريجا ساحر الطيب فريدا والسنا شعى من الأرواح وضاء مديدا والربا فاحت أريجا ساحر الطيب والسنا شعى من الأرواح وانضاء مديدا وكسل أجواء أمساك أبهج العيد المجيدا وانتشى الكون وغنى طربا يرجو المزيدا وكسل أجواء أمساك أبهج العيد المجيدا وانتشى الكون وغنى طربا يرجو المزيدا طربا يرجو المزيد عيدوا عيدا سعيدا عيدوا والبسوا ثوبا جديدا والبسوا عيدوا عيدا سعيدا عيدوا والبسوا ثوبا جديدا والبسوا أطلقوا الأفراح تسري للدنا تهدي النشيد والمدى يختال زهوا يخجل النجم البعيدا أطلقوا الأفراح تسري للدنا تهدي النشيد والمدى يختال زهوا يخجل النجم البعيدا افرحوا فافرحوا واستبشروا واستقبلوا عيدا سعيدا ودليل جعلت في كل وجدان بريدا فافرحوا واستبشروا واستقبلوا عيدا سعيدا ودليل جعلت في كل وجدان بريدا عيدوا عيدوا عيدا سعيدا عيدوا والبسوا ثوبا جديدا والبسوا عيدوا عيدا سعيدا عيدوا والبسوا ثوبا جديدا والبسوا أطلقوا الأفراح تسري للدنا تهدي النشيد والمدى يختال زهوا يخجل النجم البعيدا أطلقوا الأفراح تسري للدنا تهدي النشيد والمدى يختال زهوا يخجل النجم البعيدا أطلقوا الأفراح تسري للدنا تهدي النشيد والمدى يختال زهوا يخجل النجم البعيدا